تفسير الآية 25 من سورة يوسف، يقول تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أي وتسابق كل منهما مسرعا إلى الباب. يوسف صلى الله عليه وسلم يريد الابتعاد عنها والخروج، وهي تريد أن تسبقه لمنعه من ذلك. وقطعت قميص من خلف أثناء جذبه حتى لا يخرج، ووجد زوجها عند الباب، فقالت حينها عندما فوجئت به بكل مكر وجرأة على الافتراء والكذب والظلم لتغضبه على يوسف ليعاقبه لتنتقم منه ولتبرئ نفسها: لا جزاء لمن أراد بزوجتك سوءا أي زنا إلا أن يسجن بالسجن أو عذاب مؤلم يعذب به كضرب وغيره بسبب جريمته.